قال ايضا ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف العلماء ايهما افضل، المسح على الخفين او نزعهما وغسل القدمين. قال: والذي اختاره ان المسح افضل. يبين كلام المنذر ايضا كقول احمد ان المسح افضل من الايه؟ من الغسل. قال: لما؟ لاجل من طعن فيه من اهل البدع، لاجل من طعن في المسح على الخفين من اهل البدع. من هم الذين طعنوا في مسح الخفين؟ الشيعة او الرافضة. هم يمسحون على القدمين، يمسحون على الايه؟ لا يغسلون القدمين، يمسحون القدمين ويطعنون في المسح على الايه؟ ويطعنون في المسح على الخفين. فقال: لاجل وجود هؤلاء يعني اهل الاهواء واهل البدع، وانهم يطعنون في المسح على الخفين الذي ثبت متواترا، وكما يقول الحافظ في الفتح: قد صرح جماعة من الحفاظ بان المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوز 80. شوف هنا كان احد يقول ايه؟ في 40 حديث. هنا ابن حجر يقول ايه؟ جمع احدهم رواته فوجدهم جاوزوا 80 راوي. 80 راوي. قال: منهم العشرة، اي المبشرون بالايه؟ المبشرون بالايه. فلذلك اجمع اهل السنة على مشروعياته. فلما يجي حد يطعن فيه، يعني انت بتطعن في حديث ايه؟ متواتر، فهذا من سمات اهل البدع. قال: لاجل من طعن فيه من اهل البدع فانا عندي المسح ايه؟ اولى. ثم قال: والذي اختاره، والذي اختاره ان المسح افضل لاجل من طعن فيه من اهل البدع من الخوارج والروافض. قال: واحياء ما طعن فيه او ما طعن فيه المخالفون من السنن افضل من تركه. احياء ما طعن فيه المخالفون للسنن اولى من تركه. ليه؟ لاثبات هذه السنة، لاثبات هذه السنة. طالما انه وجد اناس يطعنون في هذه السنن فلا بد ان يكون على الطرف الاخر اناس يقيمون هذه السنة. وهذه سنة الله جل وعلا في ايه؟ في خلقه، انه ايه؟ ولولا دفع الناس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت ايه؟ لفسدت الارض في آية: ولهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يبقى على هذا لابد ان يبقى في تدافع دائما بين اهل الحق واهل الايه؟ واهل الباطل. وهذه سنة من سنة الله عز وجل. فاذا ظهر هؤلاء ويعلنون ان هذا ليس من الشرع فلا بد ان يقوم اهل الشرع ويظهروا هذا. فلذلك يقول ان المسح اولى. حتى ان الامام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته يذكر ان المسح على الخفين مسائل عقيدة. وايه علاقة مسح على الخفين عقيدة؟ مسح على الخفين مسألة من مسائل ايه؟ مسائل فقه. لكن يقول في عقيدته: ونرى المسح على الخفين. ونرى المسح على الايه؟ على الخفين. هل دي من مسائل اعتقاد ومسائل فقه؟ لكن لما ذكرها؟ لما اصبحت شعارا لاهل السنة يتميزون بها عن اهل البدع فجعلها ايه؟ جعلها من اعتقاد اهل السنة انهم يروا المسح على الايه؟ يروا المسح على الخفين. وما زلنا نقول: المسح افضل ولا الغسل ايه؟ ولا الغسل افضل. فنقلنا اصحاب الشافعية يقولون ان الغسل افضل لانه اخذ بالعزيمة، واحمد يقول وابن المنذر يقول ان المسح ايه؟ افضل. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول اننا لا نتكلف الحالة التي تكون عليها القدمين، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن من المتكلفين. فقال: لم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل ان كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وان كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. قال: وهذا اعدل الاقوال في مسألة الافضل من المسح او الغسل. قاله شيخنا والله اعلم، اي قاله ابن تيمية. يبقى ده اعدل الاقوال في مسألة المسح والايه؟ والغسل. يعني لو كان هو ادخل القدمين طاهرتين في الخف يمسح، ما كانش يغسل. او لو كان القدمين مكشوفتين ما يتكلفش ويروح لابس وبعدين يروح ايه؟ ماسك. يبقى لا يتكلف ضد الحالة التي هو ايه عليها، ويقول هذا هو أعد الأقوال في مسألة الايه، أن المسح أفضل ولا الغسل أفضل. نعم نفس الكلام، ما قلنا أنا بديت الكلام على أن الجوربين هما في معنى الخفين، خلاص فكل كلام حوله على الخف هو اللي بينطبق على الجورب ولا فرق. ماشي، ولذلك أنا قدمت الكلام على أساس أقول أن الخف جورب، فكل كلام أقوله على الخف هو على الجورب. قال وعن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث، ليه؟ لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة، والحديث متفق عليه، يعني هو أسلم في السنة العاشرة، وآية سورة المائدة نزلت فيها آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. فهي جرير أسلم بعد نزول المائدة التي فيها غسل اليد قدمي، وهو نقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح عليه، يعني كأن الرسول مسح على خفيه بعد نزول آية المائدة. فما نقولش ان آية المائدة نزلت بعد المسح على الخفين وتكون الآية ناسخة للمسح. فكان يعجبهم هذا، اي ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان السنة خصصت الآية، ان السنة خصصت ايه الآية، فكان يعجبهم هذا، لان هذا المسح كان ثابتا بعد نزول آية الوضوء، اي بعد مشروعية غسل الرجلين. نعم من الايه لما نجلها، بس اما نيجي بقى للمواصفات او الشروط اللي في الخوف اللي يتمسح عليه هنعدي الكلام او هنقول الكلام. او قال ويجوز المسح على الخفين او الجوربين او الجرموقين او في معناهما بشروط سبع. يظهر او لا قاعدة. قال ويجوز بشروط سبع. اول شرط لبسهما، اي الخفان او الجوربان، لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. يبقى لازم علشان تمسح على الخف او الجورب تكون لابس الخف او الجورب على طهارة. قال لبسهما، لما روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم، فمسح عليهم. طيب إذا لابد لبسهما بعد كمال الطهارة. بعضهم يقول هنا شوف لبسهما يعني يلبس الاثنين، يعني زوجي الخف بعد ايه كمال الطهارة، يعني يفهم من ذلك كما قال بعضهم انه لو غسل رجل ولبس الخف وبعدين غسل الثانية ولبس يبقى ما لبسهمش بعد كمال طهارة. كمال طهارة يعني يكون غسل رجلين الاثنين وبعدين راح ايه لابس الخف، انما ما يغسل رجله وراح يدخلها في الخف، فاذا كأنه هو ادخل رجله في الخف قبل كمال الطهارة. كمال الطهارة لما تغسل رجلك الاثنين، فكده انت غسلت رجل واحدة ودخلتها في الخف وبعدين غسلت الثانية ودخلتها في الخف، يقول لك في هذه الحالة لا يشرع لك المس، لانك ما ادخلت القدمين بعد كمال الايه الطهارة. ليه؟ علشان في الحديث فاني ادخلتهما يعني الاثنين طاهرتين، فلو دخلت واحدة قبل ما الطهر الثانية يبقى لا ينطبق عليك هذا ليه هذا الطهر. هكذا قالوا، ولهذا قالوا لو انت لبست الخف او بعدين غسلت رجلك الثانية ودخلت الخف يبقى لازم تقلع وبعدين ايه تلبس الخف تاني عشان بس ما ادخلتهما ايه طاهرة. لكن يرد شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ذلك، اقول هذا هو يذكر حالة لكن لا يقول ان هذا شرط، هو يذكر الحالة انه دخلهم ايه طاهرتي، لكن لا يقول انه يشترط انك انت تغسل الاثنين خارج الخف وبعدين تدخلهما في الخف.